إذا كده، إذا خاطب كده، ما يكتمل. التعليم ويكرمك حاج محمود واكيد بالنعيم الله الله عليك. Yeah. عليك عليك يا حبيبي. لكن Thank you. لك يا حسن. ثلاثة.